بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا المجلس 94 من مجالس شرحنا على نظم نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. لازلنا مع الفصل الثاني من هذه المنظومة، والذي عنون له في من يصادق ويصافى. يقول الناظم رحمه الله: يظهر منك الحسن ويذكر المستحسن، ويكتم المعيب ويحفظ المغيب. وهذا كله سبق بيانه، ثم قال: يسره ما سرك ولا يذيع سرك. يسره أي يفرحه ما سرك ويفرحك، ولا يذيع يعني لا ينشر ولا يبث عند غيرك سرك. فالشطر الأول: يسره ما سرك، أيضا داخل في الخلق الذي مر معنا في الأبيات قبله، وهو خلق الموافقة. يزاد عليه معنى ربما هنا، وهو معنى اتحاد الشعور. فالصديقان تتحد مشاعرهما، لأن الأرواح اتحدت في السماء، فيورث ذلك اتحاد الشعور في الأرض، فتشعر بما يشعر به صديقك وإن لم يخبرك بذلك. فالصديق الحق يفرح لفرح صديقه ويحزن لحزنه. ولهذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يشاركون نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من فرط الحب له. فقد صح في سنن ابن ماجه، وصحح ذلك الإمام الألباني رحمه الله، عن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس إليه فناجاه طويلا، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا. يقول عمر: فبكينا لبكاء رسول الله. وهذا محل الشاهد، فهم لم يدروا سبب ذلك، فلما رأوا دموعه تنزل على خديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، شعروا بما شعر، فغلبت العبرة أعينه، فبكوا لبكائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول الراوي: ثم أقبل علينا فتلقاه عمر رضوان الله عليه وقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فقد أبكيتنا وأفزعتنا. هذا أيضا محل الشاهد. قال: فأخذ بيد عمر ثم أقبل علينا فقال: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فقال: إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب، أي أمه، وإني سألت ربي الاستغفار لها فلم يأذن لي، فنزل علي قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة وغير ذلك. قال: فذلك الذي أبكاني، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. إذن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم اتحدت مشاعرهم مع مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عدمت الأسباب، فبمجرد ما رأوا أعينه تدمع دمعت أعينهم كذلك، وهذا يدلك على اتحاد الشعور. فهكذا يعني يصل الحب بين الصديقين، أن يجعلهما تحت شعور واحد. والناظم رحمة الله عليه عقد لهذا المعنى بابا في أواخر هذا النظم، سيأتي له مزيد بيان بحول الله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم في الشطر الثاني: ولا يذيع سرك. وهذا فيه إشارة إلى خلق عظيم جدا وحساس، والخذلان فيه خطير جدا، ألا وهو كتمان السر. اعلم رحمك الله أن الأسرار نار تلذع في الصدور، فإذا لم يكن لها متنفس أزعجت صاحبها وخنقته. ولهذا كان الصديق هو ذلك المتنفس الذي يشارك صديقه أسراره. واختلف العلماء في تعريف السر، وتكلموا في ذلك يعني طويلا، ولكن كل أحرفهم وإن اختلفت فإنها تصب في معنى واحد، ومن ذلك قول المناوي رحمه الله: السر هو الحديث المتكتم في النفس، كما ذكر ذلك في كتابه النفيس التوقيف على مهمات التعارف. وهنالك أمور تشبه السر لكنها ليست هي حقيقة له، فبعض المصطلحات والمفردات في هذا الباب، ومنها النجوى، فالسر والنجوى يختلفان. ذكروا أن النجوى هو حديث بين اثنين يكون خفيا بحيث لا يكاد يسمعه إلا هما، وأما السر فما يكون مخفيا في النفس وإن لم يكن حديثا. وعليه تقول مثلا: فلان عندي سره، أي معنى تخفيه عن غيرك في نفسك. وعليه فالنجوى لا تكون إلا كلاما، والسر أعم، قد يكون معنى وقد يكون شيئا لم يطلعك عليه أصلا. أما النجوى فلا بد أن تكون كلاما خفيا يحترز فيه من أن يسمع من غير الرجل والذي كلمه. أيضا من الكلمات التي قد تشابه السر الكتمان. إذا قلنا إن السر الأصل فيه التغطية المحسوسة ثم صار يستعمل للمعاني، فيكون الفرق هنا طفيفا جدا. حينئذ الكتمان لا يكون للمحسوسات، إنما يستعمل في المعاني، والسر يدخل تحته. تقول: كتم الخبر وكتم السر. وكذا قل في الفرق بين الكتمان والإخفاء: فالكتمان للأخبار والإخفاء للمحسوسات والأخبار معا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أي من الأخبار والأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فاستعمل ربنا هنا الكتمان لعمومه، والله أعلم. وسنأتي في مجلس لاحق على بيان فضل السر في الوحيين، نقتصر على هذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.